الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة يسيرة حول ما يتعلق بالحدود وتعريف الحدود الشرعية، ونشرع الليلة في القراءة في الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الحدود. قال رحمه الله: باب الحكم في من ارتد. باب الحكم في من ارتد، حكم المرتد الذي عياذا بالله كفر بعد إسلامه، ما حكمه وما هو الحد الشرعي في حقه؟ والمرتد لغة هو الراجع، مأخوذ من ارتد بمعنى رجع. وأما شرعا فالمرتد عياذا بالله هو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكفر بعد إسلامه. والردة عياذا بالله تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. الردة تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك، هذه أربعة أنواع للردة. تكون بالاعتقاد مثل إيش؟ كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، كحال من؟ المنافقين. الاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين. طيب، بالقول مثل إيش القول؟ الارتداد بالقول مثل إيش؟ الاستهزاء، الاستهزاء بالله والقدح فيه أو في دينه وما أشبه ذلك. وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك كترك الصلاة، كترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، وترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه. بعضهم يقول يعني أن كون أن الإنسان يكره ما أنزل الله هذه ردة، فلو قلنا كراهة ما أنزل الله من أنواع الردة، في أي نوع من هذه الأنواع الأربعة تدخل؟ كراهة ما أنزل الله في أي نوع تدخل؟ في الاعتقاد. أحسن، في الاعتقاد. يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله: كراهة ما أنزل الله هي بالاعتقاد، لأنها داخلة في عمل القلب، لأنها داخلة في عمل القلب. والردة إخواني في الله، الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي. يقول ابن قدامة رحمه الله: والمرتد عن الإسلام أغلظ كفرا من الكفر الأصلي. لماذا؟ ذكر الماوردي في الحاوي أن هذا لثلاثة أسباب. ذكر الماوردي في كتاب الحاوي أن الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي لثلاثة أسباب، قال لثلاثة معان. الأول أنه لا يقر على ردته، أنه لا يقر على ردته وإن أقر الكافر على كفره، أنه لا يقر على ردته وإن أقر الكافر على كفره. يعني لاحظ الآن، جاء المسلمون فتحوا بلدة من بلاد النصارى، فقال النصارى: نحن سندفع الجزية ونبقى على ديننا. يقرون على ذلك أم لا يقرون؟ يقرون على ذلك. طيب، بعد أن أقروا على ذلك أسلم واحد من النصارى يومين ارتد وقال: أنا سأرجع إلى النصرانية، يقر على هذا ولا لا يقر؟ لا يقر على ذلك. فمن ثم إخواني في الله نقول إن الردة أغلظ من الكفر الأصلي. المعنى الثاني أنه بتقدم إسلامه قد أقر ببطلان الدين الذي ارتد إليه، أنه بتقدم إسلامه قد أقر ببطلان الدين الذي ارتد إليه، ولم يكن من الكافر الأصلي إقرار ببطلانه، ولم يكن من الكافر إقرار ببطلانه. واضح هذا الكلام؟ الآن كان نصرانيا وأسلم، طيب عندما أسلم معنى إيش؟ إيش معنى أنه أسلم؟ أنه أقر أن النصرانية دين إيش؟ باطل، لكن الذي باقٍ على النصرانية يعتقد أنها إيش؟ أنها حق، يعني بحسب اعتقاده وبحسب ما يرى، إن كان هذا إخواني في الله من أعظم الضلال. الثالث أنه يفسد قلوب ضعفاء المسلمين، يفسد المرتد يفسد قلوب ضعفاء المسلمين ويقوي نفوس المشركين، يفسد قلوب ضعفاء المسلمين ويقوي نفوس المشركين. فهو عندما مثلا يرجع إلى الكفر عياذا بالله إلى النصرانية، كم من ضعيف مسلم ربما تسول له نفسه أنه يتابع على ذلك ويقوي نفوس المشركين، يتشجعون، هذا اليوم رجع إلينا بكرة سيرجع فلان بكرة فلان. فمن ثم كان المرتد أغلظ من الكفر الأصلي. باب الحكم في من ارتد. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد ابن حنبل الإمام الجليل أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. يقول الحافظ: إمام ثقة حافظ فقيه حجة، إمام ثقة حافظ فقيه حجة، يعني انظر إلى هذه الأوصاف الرفيعة. لكن يعني سبحان الله كما ترون دورة، نحن نحاول نقرأ الأسانيد نمشي عليها، إنما لو احتجنا إلى بعض يعني التنكيتات المفيدة أو التي قد نحتاج إليها في طلبنا للعلم. انظر الآن يعني إمام ثقة حافظ فقيه حجة، ثم انظر إلى ما ذكره الذهبي في كتاب من تكلم فيه وموثق. قال أحمد بن محمد الشيباني: قال الإمام لينه بعض الناس، وهو محمد بن سعد، محمد بن سعد صاحب الطبقات، قال عن الإمام أحمد إيش؟ لين. الفائدة ماذا؟ أن الذهبي قال: فمن يسلم من الكلام بعد أحمد، فمن يسلم من الكلام بعد أحمد، يعني إذا كان الإمام أحمد الجليل الرفيع ومع ذلك وجد من تكلم فيه ووجد من ذكره بمثل هذا الكلام وقال عنه لين، فمن يسلم من الكلام بعد الإمام أحمد. هذا ما يتعزى به طالب العلم، وما يتعزى به السلفي في سيره إلى الله وفي طريقه في دعوته، أنه يعني لا يمكن أن يسلم من أن يجد طاعنا يطعن فيه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علية ثقة حافظ، قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني أو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، كان من الموفقين، قال أحسن، قال الحسن سيد شباب أهل البصرة، بل إن الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين كان على رأي الخوارج ووفقه الله للرجوع إلى السنة على يد أيوب السختياني. الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام المشهور في اللغة كما سمعتم كان يرى رأي الخوارج، وفقه الله، جلس له أيوب نصحه ونبهه فرجع إلى السنة. وأيضا هناك آخرون من الأئمة كانت عندهم بعض الشبه أو بعض الكلمات التي توافق بعض أقوال المخالفين لأهل السنة، رجعوا إلى الحق بسبب جلوسهم مع أيوب السختياني. نعم. قال عن إكريم، عن عكرمة مولى ابن عباس، يقول حافظ ثقة ثبت عالما بالتفسير، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة، وسبحان الله عكرمة حوله كلام طويل صنفت المصنفات في الدفاع عنه. انظروا، صنف في الدفاع عنه ابن جرير الطبري، وصنف في الدفاع عنه محمد بن نصر المروزي، وصنف في الدفاع عنه ابن مندة وابن حبان وابن عبد البر، وهناك مصنف أيضا مطبوع في 25 ورقة، 25 ورقة للمنذري، للإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب، رسالة طيبة مفيدة دافع فيها دفاعا مستميتا عن عكرمة رحمه الله. نعم. أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام. أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام. في رواية البخاري أتي علي بزنادقة فأحرقهم. وهؤلاء القوم يقول حافظ زعم أبو المظفر الإسفرائيني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي هم طائفة من السبئية من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية أصحاب عبد الله بن سبع. قال الحافظ وأصله ما رويناه من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله ابن شريك العامري عن أبيه أنه قيل لعلي إنها هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فخرج إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال ما أنتم أو ما شأنكم؟ فقالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقالهم سبحان الله إنما أنا عبد آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، أطيع الله وأرجو ثوابه وأخشى عقابه. قالوا لا أنت ربنا. فصرفهم علي ووعظهم وزجرهم، فأتوا في اليوم الثاني كذلك، فخرج إليه قنبر وقال إن أولئك قد عادوا، فعند ذلك خد لهم الأخاديد وأحرقهم. والحافظ يقول إسناده حسن. جاء عند ابن أبي شيبة أن هؤلاء الذين أحرقهم علي كانوا يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، في السر يعبدون الأصنام ويأخذون العطاء من بيت المال، فأحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. نعم. قال فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال ويح ابن أم عباس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن عليا حرقهم بالنار قال أما أنا لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. يعني أن ابن عباس الآن نعم ينكر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إحراقهم. طبعا علي إيش قال لما بلغه ذلك؟ ويح ابن عباس، في الرواية التي معنا في سنن أبي داود ويح ابن أم عباس. يعني قول علي رضي الله عنه ويح ابن عباس أو ويح أم ابن عباس أقره على إنكاره أم أنه رضي الله عنه وأرضاه لم يقره على ذلك؟ طبعا الحافظ يقول رأى علي أن النهي للتنزيه، وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله. علي رضي الله عنه رأى لا تعذبوا بعذاب الله النهي رأى أنه ليس للتحريم للتنزيه، وأن هذا راجع إلى الإمام إذا رأى أن يفعله. وهذا بناء على تفسير كلمة ويح بأن كلمة رحمة، يعني توجع له لأنه حمل النهي على ظاهره، يعني كأنه يقول إن ابن عباس لم يفهم ماذا النص فهما جيدا، فذا كأنه إيش لا يوافق ابن عباس ولا يقر على الإنكار، ويحتمل أنه قالها رضا، رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه علي بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أن بمعنى المدح والتعجب. صاحب فتح الودود يرجح القول الثاني أن علي رضي الله تعالى عنه أرضى أقر ابن عباس على الإنكار، واستدل بما جاء في بعض الطرق صدق ابن عباس، صدق ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، يعني في هذا أن حد المرتد وإيش؟ نعم، حد المرتد هو القتل، القتل كم من إنسان يعني ما يعرف ذلك. واحد من الناس أعرفه مرة رفع إلى القاضي أنه يشرب خمر، فحكم القاضي عليه بالجلد أنه يجلد، فلما كان يوم التنفيذ ما أدري من علمه قال له إذا دخلت عند القاضي قبل التنفيذ قل له أنا مرتد سيسقط عنك الجلد. وبالفعل الرجل والله هكذا دخل عند القاضي وقال للقاضي أنا مرتد، فقال له القاضي إذن طيب خلاص نحول الحكم من الجلد إلى القتل، من القتل. فقال يعني إيش قتل؟ قال له مرتد حكمه أنه يقتل. فقال له زادوا علي يعني ضحكوا علينا كمان، قال أنا أحسب أنه يعني أنه لما سأقول لك مرتد أنك ستسامعني من الجلد، الله الجلد أهون لي، جلدوا 80 جلدة وروح له إلى بيته بعد ذلك. فأحيانا بعض الناس قد يعلم شيئا يعني ربما يكون فيه هلاك وهو لا يدري. فقال من بدل دينه، المراد بدينه هنا إيش؟ دين الإسلام، المراد بالدين هنا دين الإسلام. ويوضح ذلك رواية الطبراني، رواية الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه. وعلى هذا يذكر الفقهاء هنا مسألة، لو انتقل من دين كفر إلى دين كفر، يعني كان عندنا مثلا يهوديا يدفع الجزية تحول إلى نصراني، تحول إلى النصرانية عياذا بالله، هل نقيم عليه هذا الحد ونقول من بدل دينه فاقتلوا أم لا؟ ذهب إلى هذا بعض الشافعية، ذهب إلى هذا بعض الشافعية إلى أنه يقتل سواء انتقل إلى دين ممن يقر أهله على الجزية أم لا، واستدلوا بالعموم، قالوا من بدل دينه يعني أي دين. وخالفهم في ذلك جمع من أهل العلم، وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل، العموم في المبدل، من بدل سواء كان إيش؟ رجلا أو امرأة، العموم في المبدل لا في التبديل. قالوا أما التبديل فهو مطلق لا عموم فيه، لا عموم فيه. واحتج من خالف بعض الشافعية بأن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، ولهذا لو تحول إلى يهودية وكان نصرانيا قبل ذلك أو العكس فإنه لا يقام عليه القتل. وإن كان علامة ابن عثيمين يقول لا نقيم عليه حد القتل لكن نلزم أن يرجع إلى دينه الأول، إما أن يسلم وإما يرجع إلى دينه الذي كان عليه لئلا يقع التلاعب في هذا الأمر. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل، من بدل دينه، من بدل هنا من لفظ من ألفاظ العموم يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، هو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، وهو قول الليث والأوزاعي وإسحاق، كلهم قالوا الرجل إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل، والمرأة كذلك إذا ارتدت عن دينها فإنها تقتل. وخالف أبو حنيفة في المرأة، خالف أبو حنيفة في المرأة فقال لا تقتل وإنما تحبس حتى ترجع إلى الإسلام أو تموت، خالف أبو حنيفة المرأة فقال لا تقتل وإنما تحبس حتى ترجع الإسلام أو تموت. طبعا الجماهير يستدلون بالعمومات، من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثالثة إيش؟ والتارك لدينه، التارك سواء كان رجلا أو كان ماذا؟ امرأة ذكر أو أنثى. نعم، وعمدة أبي حنيفة النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء لكن معلوم أن النهي عن قتل النساء إنما هو خاص بحالة إيش؟ خاص بحالة ماذا؟ الحرب، ما لم تقاتل، خاص بحالة الحرب ما لم تقاتل. فالصحيح قول الجمهور من بدل دينه فاقتلوه، وقتله قد جاء مبينا بأنه يكون بالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه. نعم، الظاهر أن الوقت انتهى لأنه محدد لنا إلى 25 وقد جاوزنا الوقت، فالله المستعان. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.